بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. يجوز يجوز قطع قطع يخالفون المشهور إن ينصب الرحمن وأن يرتفع أو يرتفع، فالجر في الرحيم قطعا منعا، وإن يجر فأجز في الثاني ثلاثة أوجه قد بياني. تم اليوم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل، الموضوع الاختصاص. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الاختصاص كنداء دون ياء، كأيها الفتى بإثر أرجونيا، وقد يراد دون أي تلو أل، كمثل نحن العرب أسخى من بذل. اسمعوا يا إخوان، هذا الباب باب الاختصاص من أساليب العربية، جاء في الحديث الصحيح في البخاري، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق. هذا هو سلوك يعني الاختصاص، وله شروط، والكتاب هذا ما ذكر فيه إلا ثلاثة شروط، والإثمون وسع ذكر لشروط الاختصاص ثمانية شروط. لو كان عندي الإثمون أنا شرحها لك. ما في؟ واضح، ونشرح لكم ما ذكره لكم الكتاب حقكم، كتاب من عقل. قال: الاختصاص كنداء مثل النداء، معناه بمعنى النداء، إلا أنه لا يكون نداء ويعرب في امثلته إلا إذا كان الاختصاص بأي أو أيته، كما في الحديث، كما في الأسف: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. هيا أعرب هذا، أعرب هذا: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. من يعربه؟ ما فيكم أحد يعربه؟ هات يا عادل. اللهم الله لك جلال بناد مبدع على الضم. نعم. والميم علوب على حرف النداء. بين حرف النداء. هذا محفوظ علوب عليه بالميم. الميم. نعم. نعم. اللهم اغفر. تستفع الدعاء مبني على الخشوع. نعم. لنا جار بدونك على الضمزة. ها. أيتها العصابة. أي هذا مخطوب على الاختصاص. دبر. أي. قوت. هذا ما مبني شيء. أيوة. قوس. ناس تبنيها هذا كثير في الحاسب في الكتب. هذا مبني على الضم في محل على الاختصاص. أيتها العصابة. أيوة. ليس تبغون هذا أسلوب. عيون حلفوني. ماذا حذف من الحرف؟ يا شيخ. فتحت لك السوق. الشام. لا أصل. ابن مالك قال لك دون يا. الاختصاص مثل النداء، إلا أنه لا يكون بالياء. بحرف النداء من بداية، وهذا يكون بحرف النداء. أيوه، كمان إذا كانت يعني في المنادى. نعم، يعني يدخل عليها حرف النداء. وأما إذا كانت الاختصاص مثل هذه، اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، لا يكون فيها حرف النداء. هات حرف النداء، لا مذكورة ولا مقدرة. بخلاف قوله تبارك وتعالى إذا كانت ميدة أيتها العير إنكم لسارقون في سورة يوسف هناك يا أيها النعم أما هذه لا. طيب وأين العامل؟ أقول بحلوله مصر على الخصاص مبني على الضم اسمعوا أيتها العقابة أيتها هذه مبني على الضم في محل نصب على الاقتصاد أخص أيتها العقابة ولهذا وهذا حق تنبيه العقابة في فريق واضح بل لا الطبيعة عبد الصفر باسر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقول لا لا لا لا لا لا بدل لما لا لا بدل أو الطبيعة إلا إذا كان ما بعد أي يعني كيف مثل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل أو يكون إيه يعني اسم موصول مثل يا أيها الذي نزل عليه الكتاب أو يكون بعدها إيه يأتون إشارة وما إذا كان بعدها جن مثل يا أيها الإنسان يا أيها الناس ما نقول صفة لأن صفة لا تكون إلا مستقى الإنسان ليس مستقى شو نقول له هيا بس اللي نقولها قلت له أجمل أقول لك خلي صفة أنا ما أقول أمسك العقابة ما تقول بدل أصبع هذا أحسن أيتها العقابة اللهم اغفر لنا أيتها العقابة أيون هذا ذكر القصة أيون يبنى يبنى أيون هذا على القصة مثل هذا ومن شروط الاختصاص أنه لا يكون إلا بعد بناء متقدم حاضر أو مخاطب كما أعرب بعض المعلمين بعض المفكرين قوله تبارك وتعالى نعم لا علينا الآن إنما يريد الله ليذهب عنكم إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت رجس أهل البيت رجس أهل البيت عرباه بأعرابا إن الاختصاص مرتبط عن الاختصاص لأنه واقع بعد ضمير المقابل أو حرف منادى عدد يا أهل البيت وكذلك قوله ذرية من حملنا مع نوح في سورة الإسراء قصدك عنكم يا شيخ الكاف هذا؟ نعم أنت انتبهوا يا أيها الفتاة ذرية من حملنا مع نوح لا ذرية من حملنا مع نوح منادى اختصاص لنداء إذا كان ضمير المتكلم وضمير المخاطب متكلم عليه يجوز فيه مكان مثل سبحان الذي أسرى بعده إن المسيح ثم في بارك الأحمد نريد من آياتنا إنه هو السميع العليم وآتينا موسى الكتاب جعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيل ذرية ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وكيلا ذرية مع من حملنا ما في يعني الواو تتخذ ما في لا أحسن مراد ما في من المولى طيب صح بضمير المتكلم ما في ضمير المتكلم ايه مخاطب طيب بقي الشرط الشرط الأخير رجس أهل البيت رجس أهل البيت أين الضمير المتقدم متقدم عنكم ضمير مخاطب ولكن الكثير أن يكون بعد ضمير المتقدم مثال لا نحن هو العرب الصمم العربة نحن العربة الصمم أو نحن معاشر الأنبياء لا نوع ما تركنا صدقا وهذا الحديث من نفسه يحتاج إلى الإعراب هذا يعرف ما تعرف لا والأكثر يكون بعض ضمير متكلم يا شيخ. لا لا أكثر يكون بعض ضمير متكلم. نعم أنتم ما عندكم ويصح بعض المخاطب. مشمول يا هذا طبعا لها تمام يا شيخ. هذا ما عندكم هذا ما في أهم نشاء. ما في. أنت وقد يكون العراب العراب نحن معاشر الأنبياء لا نورث لا نورث ما تركنا صدقة ليس على أبوك مرفوع وعلى أبو ترك لا هو قال أول شيء هو قال طيب أول قال ليس يستطيع نحن ضميره ليش ما تقول يتقى المرفوع إذا معناها ما أن الضمائر عندك معرفة هو المبني على الضم في المحجرة آية آية معاشر الأنبياء تقرأوا الحديث هذا ولا تعرفون العرب هاي هات ايش اعلم ايش اعلم كيف ان لله وإن هو من الولاد لا لا هذا شفت لا بالطبع على الاختصار في محل نفسي كمان خبر هذا لا اخي خلي خلي خليك خليك الموضوع ما بتصير هذا حديث صحيح البخاري رواه البخاري هيا يا يا, يا سامي اعني الحديث انا لا نحن ضمير منفصل ارفع صوتك حتى يسمعك لا نحن ضمير منفصل لا الضم في محرفه مبتدا العربه منصوب على الاختصاص معاشر الانبياء ايضا معاشر منصوب على الاختصاص وهو مضاف الانبياء مضاف اليه معاشر مبني على معاشر مبني على الفتح في محل نصب منصوب منصوب هذا لا نحن منصوب على الضفل الفتح اما نحن كمان منصوب لما معاشر معاشر شيخ اقول معاشر نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا طيب معاشر الانبياء مفعول به منصوب على الاختصاص مفعول به لمن بفعل واجب بفعل واجب الحذف وين التقدير العامل هذا ما هو تقدير واخص اخص معاشر معاشر الانبياء وهو مضاف معاشر مضاف نعم الانبياء مضاف اليه طيب من اي انواع الاضافه هذه اضافه من محضة لا ولما انها من اضافه النكره الى المعرفه وين المعرفه معرفه الانبياء معرف بال وين النكره معاشره طيب وين الخبر حقك نحن معاشر الانبياء لا نور نعم اسكت اول ما تعلمه الجمله الفعليه لا نور لا نورس لا هذا ليس على بوك نافية طيب نورس فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع علامة رفع الضم الظاهر نعم ما نايت فعل نستتر وجوبا اخبروا نحن ما تركنا صدقة ما نحن معاشر الأنبياء لا نورس ما تركنا الذي ما أنا أريد منك الإعراب ما أريد منك المعرفة بمعنى نعرفه نعم ما مبتدا مبني على السكون في محل رفع مبتدا مبني على السكون في محل رفع ومحل رفع نعم مبني على السكون في محل رفع الجملة الفعلية صيغة الموصول تركناه فعل وفاعل ومفعول به وافقت على هذا ما تركنا ايش تركنا ايش جملة صيغة الموصول ما من فعل وفعل ومفعول صدق خبر صدق خبر انتبهوا ليش ما هذا ما تفعله ما تفعله به لتركه مفعول به لتركه ايش المانع نعم تركناه اشتغال ما ما هو السحر. لا ما هو السحر. العادي يكون موجود. وما هو كذا. العادي موجود. هو. يا أخي ما أعترف وأنا ما أعترف يا أخي. وما قلت لكم يعني لازم يعني تسكت والشديقي ما يقول وأنت تفهم. أنا سألك يا شيخ. لا أنا ما تكتب. ممنوع الله. أنا ما أناقش. أتدو. لأن الصلة يا شيخ معمولة لما لا معمول لما لا لا يعمل فيه. ليه؟ معمول له. صلة معمول لما. إيه؟ صلة. هذه معمولة لما؟ والصيلة ايش؟ كالعجز من ال يعني كالشيء الواحد ما يعمل فيه. الصيلة كالعجز من الموصول ما تعمل فيه. ما تعمل ايه؟ ما تعمل. ما وين الدليل؟ ما معه عمران الظلم ما ماهر لذلك ذلك ما في عرب له من العرب. يعني قاعدة الكوفيين الذين يلزمون النصر فيما تقدم مثل أفعك الجاهلية إذا لم يكون المبتدا هذا موصولا. أما إذا كان موصولا لازم الرفع. لازم؟ لازم الرفع. وهذا لأن المبتدا الآن موصول والموصول ما يعمل صلة صلة الموصول لا تعمل فيما قبلها لا يتقدم معموده عدل واضح. وثانيا انه اذا قلنا مفعول كمان لما هذا في الحديث في الحديث بين العالم ما في عالم لان تركنا ما تتأدى الا الى مفعول واحد والموصول يحتاج الى عالم هذا مانع عام هذا ما تركنا صدقة ليس عربي بين العالم ضمير في تركناه لأنه ما في هذا فيها ضمير تركناه ما تركنا صدق ما تركنا صدق هذا الحديث هذا الحديث العموم العموم في ما لا حول ولا قوة إلا بالله طيب محذوف أنا ظننت الحديث ما تركناه صدق ظننت بإثبات الهاء طيب إذن محذوف ليش حتفوه النبي عندك دليل على حد شيء؟ نعم ليه؟ في عائد والحذف عندهم كثير منجلي في عائد عند من؟ عند العرب ايش؟ في عائد المتصل إن انتصب بفعل أو وصل كما نرجو يهب هل العائد هذا المحذوف في هذا الحديث تركناه يستكمل الشروط شروط الحذف ولا يعني معدوم منه واحد من الشروط استكمل أي تنطبق الشروط على الحديث كونه متصلا ومنصوبا متصل ومنصوبا وناصبه فعل فعل من أي الأفعال ماضي لا من أي الأفعال الأفعال التعدية لا يشترط أن يكون ماضي فقط أن يكون ماضي فقط متعديا مشتقا غير جامد يعني وين اللي هو وصف يعني العامل غير جامد يعني لا ما جامد هذا الذي عدم الحر ليش انا اعرف هذا وانتم ما تعرفون انتم عن قريب درستم هذا ولكن ما تعرف ما تقدروا تاتيا بالسرعه شرطه اسمع العائد هذا لا يكون حذفه هو يعني كثيرا عند العرب إلا بهذا الصوت أن يكون العائد هذا منفصل غير منفصل وأن يكون منتصل إذا كان مرفوعا وأن يكون منتصل بفعل يعني بفعل الفعل هذا أن يكون كمان يعني تام ناقص وهذه الشروط استكمله المثال الذي مثل به ابن مالك لأنه قال كمن نبذه يهب من نبذوه يهب فالعائد هو متصل متصل بفعلي وهو إيه؟ نرجو. الفعل هذا تام غير ناقص، وإذا كان متصبا بفعل ناقص لا يجوز حذفه. واضح آخر ولا. هذا معنى قول ابن مالك والحذف عندهم كثير منزل بعائد متصل ينتصب بفعل من مصير كم مجهولة. أمشي وين الخبر باقي؟ ما الخبر وين؟ لا نورث هذا الجملة. هذه هذه الجملة هي التي وقع في محل رفع خبر المبتدا المحذوف. ما هذا موصولة؟ لا تقل رحيم النقاش يكون في ما المبتدا محلها. طيب ومحلها رفع المبتدا جملة ثانية يعني كنا أي ما تركنا ما تركنا نعم صدقة صدقة نعم مبتدا وخبرة يعني نعم. ما تركناه صدقة. ما هذا مبتدا خبره صدقة جملة جديدة. أبدا ما تحصل ما تحصل أبدا. هذا الحسب في القرآن ظنين من خلقه الوحيد أيوة من خلقه الوحيد. وكذلك قوله تبارك وتعالى أهذا الذي بعث الله أهذا الذي بعثه الله وما عملت أيديه وما عملته أيديه كثير. ومن ذلك العيال قال هو الحمد كثير عندهم عند العالمين وجاء كتب الله كثير أصل أمشي ها؟ وعلى إذا فقد شرطا من الشروط هذا لا يمكن التحرك وعدم الخطا نعم. واما اذا استحمل الشروط يجوز ذكره ويجوز حقه. انت حر وحسنه وذكره. واضح؟ بقي الشرط الثالث ولا التسعين؟ الشرط الثالث بس الا ان تصاحبه الالف واللام. تكلمنا على الضمير لا هذا وقد يرى، ولكن إذا كان الاقتصاد بغير العلم هذا معنى قول ابن مالك في البيت الثاني وقد يرى دون أي في البعد إذا لم يكن الاقتصاد بعد أن قد يرى إذا كان بعد أن نعم بعده علم نعم هذا يكون بعده أن ما يكون فيه أن أو يكون مضاف مثال الاقتصاد المضاف نحن معاشر الأنبياء لا نوصل. ومثال الاقتصاد الموحد بأن قوله قول العرب نحن العربة أسخى من بذلة. أنا أعلم متى الجملة حتى لازم تعلمه لا تنظر في الشيء. نحن ضمير فاصل مبتدا. نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدا. العربة العربة العربة هذا منصوب على الخطاب في المحذوف وجوبا. أسخى من بذل أسخى فعل أسخى أسخب أسخى تفضيل لا يا شيخ عربي ما أدرى من خبر يا شيخ خبر لمن؟ خبر للمبتدأ وين المبتدأ؟ نحن ليش نحن هذا بمعنى الجب أسخاء الخبر مفرد بنفذ المفرد ليه؟ هذا سوء هذا ما هو؟ لا أعطي الجواب. أيوة نعم يا شيخ اسم التفضيل هذا إذا كان يعني مضاف إذا كان مضاف مضاف الآن هو مضاف نعم هو مضاف لمن أسخى من أسخى من بذل أيوة نعم أيوة نعم يكون في هذه الحالة شيخ مفرد يذكر أسخى من بذل نعم. من هذا ايش عربه؟ من هذا مبني على السكون في محل جر بالاضافه ها؟ مبني على السكون في محل جر الإضافة. ليش هناك؟ ليش يعني وين الإضافة؟ الإضافة بمعنى إيه؟ أسخى من؟ ها؟ أسخى هذا مضاف من أنت ما أتيت بالجواب. هيا هذا الجواب يا ولد انتبه لنفسك، هذا يحتاج إلى الجواب. ما هو حتى ما تجاوب عنه. ايش هو ليش هو هذا؟ ايش هو ليش نحن هذا؟ ايوه بمعنى سمع هذا. نعم اسخى هذا المفرد. ليه اخبر بالمفرد بمعنى الجمع؟ فصل التفضيل يا شيخ. اسم تفضيل اسخى. التفضيل ما بينته. متى تكون هنا مضاف؟ قال لك يا شيخ متى تكون موافقا لما بعد ما متى تكون لا اذا كان التفضيل اذا فصل بالتفضيل لا قصد التفضيل يا شيخ فيجوز الوجهين التفضيل وعد الإفراد والجمع. بقوم هنا قصد تفضيل تفضيل الذكر المفضل عليه على قوس يا الذكر المفضل عليه شيخ إذا كان التفضيل بألف يطابق ما فيها هنا ما فيها ألف ما اشترط المطابقة أنا لم يطابق ما أضيف لمعرفة ذو وجهين ما لمعرفة أضيف ذو وجهين أنا ذكرت بهذا المغربي اللي يرفع لك لأنه في الأمر التفصيل الشيخ لما استوى فيه المذكر الجواب ونظيره كمان ما ذكرت استوى فيه أحرص الناس عليه في المذكر والجمع يا شيخ هو التفصيل الثاني ما يساوي في المذكر والجمع يعني هذا مو في هذه المحل اذا كان معرفه يا شيخ اذا كان قال التفصيل وما لي معرفه اضيف الوجهين عن معرفه هذا اذا نويت منه اذا قصد التفصيل ما اعطيت ما اضيف الى من هنا يا شيخ اللي اسمى انا يعني مشترك يعني اظن هذا معرفه لانه اسمه موصول طيب اسم موصول نعم اي افعل التفضيل اذا وظيفه الى المعرفه ايش اخبره لازم تكون اي هذا متى يكون فيه الوجهان متى يكون فيه الوجهان اذا نوي معنى مين اذا نوي معنى مين نحن تجدن اشد الناس على احرص الناس على حياتنا ولتجدنهم احرص الناس اعطنا جواب ما أعطوه ولا تجد ولا تجد أن أصحنا الناس على حياة الآية ما تقال لأنه نوية معنى من هنا والمتقدم إذا كانت مجردا من ينفذ الرفع لازم عدد الوقت لا توافق المفصول الموصوف ولو كان جمعا لا توافق لا توافقه توافق ماذا الموصوف الموصول الموصوف نعم نعم تلزم حالة واحدة وين الموصوف تلزم الزيدون الزيدون أفضل من العاملين ما لا يجوز أن تقول أفضل من العاملين لأن هناك نريد من الوجبات ما فاهم لا في المثال حقنا نحن إيه؟ لا لسه ما وصلنا إلى هنا حتى نصل إليه. وإذا كان وكذلك إذا كانت الوظيفة إلى النكئة. نعم. قدم لي قول حالك. وأما إذا كان إذا كانت معلم بأن لازم المطابقة مثل قوله تبارك وتعالى وأنتم أعلمون إن كنتم مؤمنين. وافق. واضح. وأما إذا أضيف إلى المعرفة فهكذا هذا إذا كان إيش يريد به التخطيط ماذا إذا أريد به التخطيط يجوز فيها وجهان المطابقة وعدم مثل قوله المطابقة مثل قوله تبارك وتعالى ولا تجد انهم حق الناس على حياتنا تجد انهم هم هذا جمع. نعم نعم مجمع. ولكن حرص هذا مفرد وهناك وصد به التخصيص عيش ولا تجد النهو أجل اليهود أحرص الناس على حياة أحرص من الناس على الحياة في ربيع ماله وهذا فهذا إيش ويجوز كمان عدمه المطابقة مثل إيش مثل ناقصه ناقصه ولكن هنا ما أصل به التدريب وكذلك الموافقة مثل إيش كذلك جعلنا في كل قرية وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين جعلنا في كل قرية مجرمين أكابر أكابر مطابق لجعلنا نعم مطابقة أكابر هذه مجرمين هو المفعول الأفضل وضع آخر وكذلك في الحديث الحاصل أنه إذا أضيفت إلى المعرفة لقى فيها وجهة لا لقى فيها إيش إذا أريد به